ولذلك حتى بعض اخواننا واحنا في كما قلت في محبسنا في الحبسه الاخيره، وخاصه بقى الذي طال بهم السجن، لما قالوا اني هذا الطاغيه ذهب الى المانيا علشان يعمل العمليه اللي كان بيعملها دي، وشوف غاب عنهم ان بعض مرض عمل فيه ايه، خد بالك، ودي كانت اول رساله، بعض مرض عمل فيه ايه، خلاص غاب عنهم هذا. وبعدين لما ضاعوا الى الله انه يميتوا، يا ربي روح ما يرجع، خلاص، وانا غضبت لهذا، انا غضبت زي ما كانت في ناس عايزه تحكم عليه بالاعدام، وانا غضبت، قلت لا، والحمد لله ان استجاب الله دعائي، ان انا قلت لهم لا، انا حقيم الليل وانتم المفروض تجددوا هذا، ان مش ربنا ياخده، ان ربنا يذله، يعيده ويحيا ويذل. انا اقسم لكم، جاء لي بعض الاخوه في زنزانات وقال لي الكلمه اللي تعبتني دي، قال لي تفتكر ده ممكن يحصل؟ انا بقسم على هذا، وهم اخوه، لكن شوف المساله، تفتكر ده ممكن يحصل ان ربنا يذله؟ يعني ممكن يشوفه مسجون زينا؟ طب ادي ايه من ايات الله، والله ادي ايه من ايات الله. شوف انا بقول لك واصل الامر بيه يا عم، اصل لا عزيز الا الله. انت بتتكلم في ايه؟ انت احيانا ممكن تنخدع باللي قدامك، لكن العزه لله يا ابني، والله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، اسمع، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ده شوف الكلمة. انا مكثت اليوم ده حزين، ممكن يحصل يا عم؟ ممكن والله. انا قلت والله اقسم بالله، لو في بعض الاخوة الموجودين جوكر بيستغربوا، قلت لهم والله هيحصل. شوف والله يعني كان عندي ثقة بالله لا تنقطع ان ربنا هيذله، ان ربنا ذله ولا ما ذلوش. يا راجل ده لسه بزعين خبره، دخل الحمام وقع، دخل الحمام وصرخ وبيقول الحقوني. نعم، ايا كان، اتذل ولا ما اتذلش؟ اتذل بس خلاص. لما يوصل به الدرجه الى انه يمثل علشان يترحم، يبقى هو ده قمه الذل، يبقى هو ده قمة الذل. أما يصل به الأمر إن يمثل علشان يترحم، يبقى دي قمة الذل، قمة الذل، خلاص، إن يصل إلى هذه المرحلة. فشوف أنا عايز أقول لك إيه، نفس القضية، ودي رسالة أنا برسلها، وأنا الآية دي والله لما يعني أنا جاي وعارف إن أنا هفسرها اليوم، وحاجات بتحصل غريبة يا أخي، وخاصة والله بتحصل حاجات غريبة معايا لما باجي اتكلم في في في في في ايات، احيانا اللي رايح اقوله الاقيه اكن الايه دي، مش انا بقول لك ايه بقى؟ اكن الايه دي لسه نازله النهارده، مش انا بقول لك ايه؟ لسه نازله النهارده. يعني حاجه غريبه، والله حاجه غريبه. امبارح انا بفسر في سوره الايه؟ ها؟ القصص. الايات اللي جايه معايا اكنها بتتكلم عن الواقع، اليوم نفس الآية كأنها بتتكلم عن الواقع اللي احنا عايشين فيه، خلاص؟ إن أهل النفاق زي ما قلت لكم كانوا يبتغون العزة عند أهل الإيه؟ الكفر. يتخذون الكافرين أولياء من دون الإيه؟ المؤمنين، أيبتغون عندهم الإيه؟ العزة، اللي عمالين يجروا ويترموا في حضن أمريكا، ليه؟ ليه؟ قال يعني انه طول ما هو في حلفها وياها يبقى هو اعتز بعزيز، شو انا بقولها بملي فيها، اعتز بعزيز. ولذلك في كتير كده بيروح امريكا ويلهث لمجرد انه ياخد الجنسيه ليه؟ الامريكيه، الجنسيه الامريكيه، خلاص. وانا اذكر برضه والله واحنا في لازولي جابوا واحد، ف الاخوه بيقولوا له يعني كان بقى اللي يتنادى عليه ويطلع فوق، الاخوه يقولوا لك يعني، خد بالك، طبعا بيتضرب ويتسحل ويتهان ويتبهدل واللي انت عايز تقوله قوله يعني، ربنا يعافينا واياكم يعني. فليقوا بيقولوا له يعني اما هيطلع بقى نازل عليه طلعوه ربنا معاك ويصبرك. قال لا ما تقلقوش عليا، انا معايا الجنسيه الامريكيه. طب يا عم قول ان شاء الله، يا عم قول مع الله. ايه يعني ايه الجنسيه الامريكيه؟ ففي ناس بتلهف عليها بيعتز بيها، وفي حكام بيترموا بيترموا في احضان امريكا. وفي ناس تقول لك كده يا عم انت يعني عايزنا نعمل ايه؟ نخسر امريكا ونزعلها؟ ما تولع امريكا ازاي يا امريكا؟ طب يا عم انت عندك حاجتين واقعين. الواقع الاولاني ان مبارك عاش حياته يعتز بركونه الى امريكا. عملت له ايه؟ عمر مزال الكلب في السجن. عملت له ايه؟ خلاص ما هو المتغطي بيهم ده كلام ولاد البلد، المتغطي بيهم ايه؟ اريان يا عم، اريان يا عم. ادي واحده. الثانيه بقى يا عم، ودي اللي لازم تاخد بالك منها. الثانيه بقى يا عم، انت عارف ايه اللي حاصل في امريكا دلوقتي؟ ها؟ حاجه دخلت عليها، مش هقول لك بقى القوات الغربيه ولا القوات العربيه ولا القوات الالمانيه، لا ده شويه هوا اسمهم ساندي. شوف الاسم، شويه هوا. شوف بوصفهم ازاي، شويه هوا اسمهم ساندي. احنا عندنا اعلام يعني فاجر بكل معاني الكلمه، المرئي والمكتوب، جرايد فاشله. ولذلك انا بقول لكم اللي بيدفع فيها تعريفه والله سيسال عنه بين يدي الله، ما ينفعش تريها. يعني احنا ينبغي ان الجرايد دي ما تدفعش فيها مليم لحد ما تقع هي ومن فيها، هي ومن فيها، لان كل اللي ماسكينها افاكين وضلاليه، كل اللي ماسكينها خلاص افاكين وضلاليه، فما ينفعش تدفع فيها مليم. لكن وعندك قنوات نفس الحكايه، 20 30 قناه سي بي سي والنهار والحياه والمياوي، شويه البلاوي الزرقاء ودريم 1 ودريم 2 اللي الموجودين دلوقتي خلاص، اللي هم ما وراهمش بقى غير هزم الاسلام ومهاجمه الاسلاميين، واخد بالك انت، والتشكيك في شرع ربنا، وكل حزم طالع حرام، وفي مغفلين بيصدقوه للاسف الشديد. يقوم لما يجي يتكلم لك عن اعصار ساندي ده يقول لك كارثة طبيعية. مين يا اخويا؟ كارثة طبيعية. يا ابني ربنا سبحانه وتعالى لما حب يهلك عاد قال خلاص هو اهلكوا بكارثة طبيعية. ما كانت كارثة طبيعية كده؟ مش كده؟ عمل ايه؟ ارسلنا عليه، يبقى مين المرسل؟ يا سلام. وشوف كلمة عليه دي، لان ممكن تبقى ليك وممكن تبقى عليك. شوف انا بقول لك ايه، ممكن تبقى ليك ودي الصابة الريح الطيبة الحلوة اللي تجيلك بالخير، وممكن تبقى عليك تضمر وتخرب. سخرها عليه، شوف سخرها، شوف ارسلنا سخرها، ده اللي متحدث مين؟ لان ده جند من جنود الله يا ابني، وما يعلم جنود ربك الا هو. ده جند من جنود الله، ده جند من جنود الله. فانت فاكر ان ساندي ده كارثه طبيعيه؟ لا يا بابا، ده جند من جنود الله. وشوف جاي لهم في التوقيت ده، انا بعتقد كده واوقن بده لسببين، لسببين. السبب الاولاني قله ادبهم على رسول الله، جالهم رد طبيعي، رد سريع ومباشر. انت بقى اللي احنا عاد ما نشجب ولا نستنكر ولا لا، الرد الفعلي من الله، غضب من ربنا. لان شوف جه في التوقيت ده اساءوا الادب وطلع الفيلم القذر من عندهم، خلاص دفعوا الثمن السريع والمباشر. ادي واحده. الثانيه احنا طالع عندنا دلوقتي حكام خلاص جدد جدد، تونس، ليبيا، وادي مصر، اليمن، وان شاء الله هتكون سوريا، وان شاء الله قريبا هتكون سوريا. فدي رسالة من الله. اذ كنت فاكرين النفط هتشتروا الذهب وتعتزوا بيها، ربنا قادر يدمرها بشوية هوا، تحتويها الانفس كده بشوية هوا، عشان تبقى عارف ان اذا كنت مع الله محدش يبقى عليك، وان اذا ربنا بقى عليك محدش هينفعك، محدش هينفعك، عشان لازم تعتز بيه. شو بقول ايه؟ لازم اعتز بالله يا اخي، اعتز بالله يا اخي. انا بقول لك بالملي فيه، تعلمه ده انك تعتز بالله، تبقى عارف انك مش هتقع. اه والله اللي مش هتقع ده ربنا قال آية. يا سلام، اسمع، أليس الله بكاف عبده. يا سلام، اسمع اللي جاي. ويخوفونك بالذين من دونه. انت فين؟ انت فين؟ انت فين؟ انت فين؟ فلما تحب تعتز يبقى اعتزازك بمين؟ اوعى اوعى اوعى توالي حد على حساب دينك وعلى حساب ربك، مش هيعزك مهما بدا لك انه عزيز، والله ما هيعزك مهما بدا لك انه عزيز. انا برضه بقول الرساله دي ليه؟ لان هي رساله موجهه والله لحاكم مصر، حاكمنا، وعشان بنحبه بنقول له خلي بالك من الحته دي، اوعى تعمل زي غيرك وتلتمس العزة عند غير الله. اوعى اوعى اوعى. رسالة بقولها للاخوان المسلمين اللي عايزين ياخدوا الناس على كل حجرهم ويشتروا ود الناس ورضاهم، حتى وان كان ده في مقابل بعض التلازلات. ما ينفعش، اوعى، ما ينفعش. هتتنازل وتتنازل وتتنازل وتتنازل، هتخسر دينك وربك وهيذلك ربنا. اه والله ده، شوف ربنا قال للنبي ايه، شوف النبي ربنا قال للنبي ايه لما بيقول له لقد كدت تركن اليهم، اسمع الحته اللي جايه دي ايه، شيئا قليلا في كلمه. شوف انا بقول ايه، في كلمه، ما تقوليش شريعه، لا حط مبادئ، لا يا حبيبي، لا يا بابا، مش هتنازل. واتنازل انا ليه؟ ما يتنازل هو حتى لو كلمة. ويطلعش واحد يغلس عليا ويقول لي ما يعني ايه يعني كلمة؟ ايه يعني كلمة عندك؟ لكن اللي حاططها عارف هو حاططها ليه؟ والا ما كانش يصر عليها يا بابا. الا يا ما بتفهمش يا بتستعبط، يا ما بتفهمش يا بتستعبط. وهو مصر عليها ليه؟ طب هو مصر عليها ليه؟ ده السؤال بقى هنا. ويطلع واحد من متحدثي السلفيه، انا بستغرب يا راجل، استكرمني، يقول لك كلمه احكام او مبادئ، مبادئ اوسع. يا راجل قول الكلام ده الناس ما بتفهمش لغه، قول الكلام ده الناس ما بتفهمش شرع ودين. كلمه مبادئ اوسع ده عند مين ده؟ ده عن اندي بتوع لغه ولا اندي بتوع شرع دول؟ طب يا عم، ولما هي اوسع يعني انت عايز تفهمني ان العلمانيين والليبراليين بيهدوا لنا ما هو اوسع، عايزين مزيد من الشرع مثلا؟ يا راجل انت بتستخف بعقولنا، بطلوا استعباط بقى عشان تظهروا انكم حلوين وامورين ومتوافقين، بطلوا بقى. انت عايز تثبت لنا ايه؟ يعني هما بيهدوا لنا ما هو اوسع؟ طب يا عم احنا مش عايزين الهديه. الله، تزعلوا في ايه؟ واحد بيقول لي خد 1000 وانا بقول له لا انا عايز 500. ها ها، زعلان ليه؟ انا عايز ال 500، انا عايز الشريعه الاسلاميه يا اخويا. يقوم يقول لك لا لازم تاخد ال 1000. يبقى الالف دي مثل غواصه، يبقى وراها حاجه يا بابا. ما تستعبطنيش بقى، استغربنيش. فمساله الركون والسكون ومحاوله كسب ود الاخرين علشان تعتز بيهم ويبقى لك شعبيه ويبقى لك جمهره، في مقابل ايه؟ في المقابل ايه؟ عشان كده بقول لك الايه دي هي بتاعت النهارده، هي النهارده، هي النهارده فعلا الايه دي هي بتاعت النهارده. انت هتعتز بمين؟ انت لا يا عم، انا طالع بقولها باللي فيه، انا مش مصري، انا مسلم، انا بقولها باللي فيه اهو، انا مسلم ومش هرجع غير لما تحكم فيا شريعه ديني، انا بقولها باللي فيه. انتوا خايفين تقولوها ليه؟ انتوا خايفين تقولوها ليه؟ تسمع كلام ممل ويغل ويطلع وده له قد كده واحد يتكلم يقول لك احنا مصريين واخوات. لا احنا مسلمين يا بابا، انت مش عايز تقول احنا مسلمين؟ لا احنا مسلمين يا حبيبي. هو ده، هو ده اللي هو مين يعني؟ هو الله، هو سماكم المسلمين. يا سلام، هو هي كده، هو يبقى انا بقول لازم اقول انا موت ولازم اقول كده. جزاك الله خيرا يا ابني والله، جزاك الله خيرا. هنقول ان شاء الله خلاص ايه كده التمييع واللعب بالالفاظ واسترضاء الاخرين تعتز بيهم. يا عم انا بعتز بديني باسلامي، انا بعتز بالله، هو ده اللي عندي، ما عنديش غير كده، ان انا مسلم وبعتز باسلامي، وان انا مسلم وعايز شريعتي. بقيت كده يبقى انت فعلا بتعتز بالله، بتعتز بالله. يا راجل يا راجل، ده عمر بن الخطاب سبحان الله لما داخل يفتح بيت المقدس معاه غلامه وجايب جلابيه مرقعه مرقعه، لا بدل ولا سجاد عجمي منفوخ ولا مزيكا بتعزف له تقليد اهل الكفر، مفيش الكلام ده، جلابيه مرقعه ومعاه دبه وغلام في الطريق عمال يتناوب على الدبه والغلام، هو بيركب 100 متر والغلام 100 متر. جم داخلين بيت المقدس الدور على الغلام، ركب الغلام وداخل عمر هو اللي بيقود الدبه للغلام وماشي، وقابلته مخاضه، والله كنت انت تقول لك كده مخاضه يعني تربه متوحاله طين، فخاض فيها. قام احد قواد الجيش اللي فاتحين بيت المقدس يشارع اليه يقول له يعني لو ركبت وصار الغلام وانت داخل بس على الاقل يعني قدامهم كده اللي واقفين بقى مستنيين الخليفه المسلم، حط له قانون، انا اقسم بالله ان اي حاكم واي محكوم هيخرج عنه هيذل ربنا. قال له كده، قال له يا هذا ان الله اعزنا بالاسلام بيه، انا مش فرعوني ولا مصري، انا مسلم وهقولها باعلى صوتي واللي يزعل يطاق، ان الله اعزنا بالاسلام فاذا ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. يبقى انا لما اقعد انتشي كده وافتخر بفتخر وكده وانتشي واعتز بان انا ايه؟ بان انا مسلم، بس ما عنديش حاجه غيرها، ما عنديش حاجه غيرها، انا مسلم، انا مسلم. لكن علشان ابتغي العزه في غير الاسلام ربنا هيذلني، فانا مش قادر افهم، انا مش قادر افهم ده العالم دي. يعني انا النهارده قبل ما اجي والله اعلم مش عارف البيان ده حقيقي ولا مش حقيقي، اتبع الاخ وليد هو اللي بلغني هذا، ان

وبدأت قنواتهم تعرف بقى الافلام، حتى المناظر اللي كانت محذوفة راحوا منزلين، يعني ارقعوا دماغكم في الحيط، همفن همفن كده. هم بيشتموا زي ما هم عايزين، زي ما هم عايزين. اللي طلع يتكلم بمحمد مرسي وعايز يرسم قفاه، واللي قال عليه الرئيس العبيط، واللي قال الاسلام ده ما ينفعش، واللي قال تجربه المسلمين تجربه بنت 60 كلب، واللي نقدم سيل جرار من الشكاوى لمكتب النائب العام كلها تترمي في صفيحه الزباله كلها. الشيخ خالد عبد الله كلمه قد كده للنائب العام 25 يوم ما طلعش، ما يشوفش ريحه الهواء. ده احنا بنتهزق، ده احنا بيتداس علينا بالصرم. ليه؟ لان احنا بقى لازم نوقف الوقفه دي، نثبت للعالم بقى ان احنا ان شاء الله هنعتز بالله ولن نعود. ولن نعود. هو بقى شريعتنا دي هي عزنا، هي لحمنا، هي دمنا. الفساد اللي موجود في البلد ده لازم يبقى فيه معاه وقفة. واخد بالك يا راجل؟ ده لسه والله الذي لا اله الا هو اللي هو جمعنا، ولا بعت عليكم برضه وبقول لكم في الشكر اهو، احنا عملنا جبهة من المحامين ما شاء الله 40 محامي، اللي هي جبهة مناصرة الحق والذب عن الاسلام. خلاص؟ وقلت اللي زي ما بتعامل مع الاسلاميين لازم تعمل مع الكلاب اللي بينبحوا على الاسلام دول. خلاص؟ فعايزين بقى نمسكهم واحد واحد. كل كلب نبح على الاسلام ونال منه لازم يتحاسب. مش كانوا بقى هيقولوا دول القانون؟ طب هنمشي معاهم القانون ونشوف. فبدانا بقى تعملنا جنحه للهامج اللي اسمه محمد ابو حامد ده، خلاص، اللي عمل الاهرام اقدس من بيت المقدس. خلاص؟ وبعدين جايبين بقى التالي الثاني ابراهيم عيسى ده. فامبارح جايب، انا جمعت بقى الايه الكلام اللي قاله ده. انا مستغرب والله الذي لا اله الا هو، يعني في كلام اتقال ولا في السجن؟ طب اللي بره كانوا بيعملوا ايه؟ فين علماء المسلمين وفين المشايخ المشاهير الحلوين؟ فين الناس دي؟ قاعد سامعه امبارح. انا بقالي ثلاث ايام مريض والله، لا اذوق ذواقا، اقسم لكم بالله انا افطاري قبل ما اجيلكم، وما دخلت لقمه جوه في شويه شوربه قد كده، بقالي ثلاث ايام ما باكلش. بعد ما قعدت اسمع اللي عمال يقوله ده، هجوم في حلقة على صحيح البخاري، مهلهل البخاري ده كأن البخاري ده ما يسواش. نعم، هجوم على الحجاب. الحجاب يا راجل، احنا بنتكلم ان الحجاب ده ملوش اصل لا في القرآن ولا في السنة. هجوم على اللحية، هجوم على الكلب ده متسبق كل الوقت ده ازاي؟ الناس دي بتعمل ايه؟ وقاعدين نقول لكم يا اخوانا المحامين عايزين يشتغلوا، عايزين يغضوا عن الاسلام، اعملوا توكيلات عشان يبقى ادي الشعب، ادي الناس، ادي المسلمين بيقولوا جاي. الناس دي لازم تتعبت، زي ما هم بيلاقوا كلاب يعملوا لهم توكيلات، مش لاقيه. صرخنا وزعقنا يجي لنا توكيلين ثلاثه في المسجد. طب وفين بقى الناس؟ مستخسر تدفع 30 جنيه في التوكيل روح اعمله، وانا هديهم لك والله هديهم لك، وانا بحلف بالله اللي ما معوش انا هديهوله، ومستعد اسلوك فلوس تحت الحساب تعمله. ليه؟ انتوا في ايه؟ عايزين الناس دي تتحاسب. كل كلب بينبح على الاسلام لازم يبقى لينا معاه وقف. قلنا يوم الجلسه بتاعت القضيه، مش قضيه عبد الله ولام، فن حق وباطل. عايزين نشوفكم، نلاقي الناس العواجيز والشباب مش موجود. ليه؟ بتروحوا فين؟ وليه؟ فين الحمية اللي نصت حق؟ هنرفع دماغنا دي امتى؟ هنصرخ ونقول جاي امتى؟

عايزين يرجعونا للكهوف وحياة البدر. مطلع كلب يقول كده. الذي لازم يتحاسب. الذي لازم يتحاسب. واحنا لو ما فوقناش يعوض علينا ربنا. يعوض علينا ربنا. يا عم اسم محمد قلت 50 مرة بقوله تاني، محمد نجيب عبد الهادي 3 شارع بني فهيم العباسيه. اللي قاعد قدامي قال هنشوف اجي لنا كام توكيل. نعم. انا بقول تاني اهو اسم المحامي محمد نجيب عبد الهادي 3 شارع بني فهيم العباسيه. عايزين توكيلات وعايزين نشوفكم الجمعه الجايه. فقعدش بقى تقول لك ده مش حقيقي، انا ماليش دعوه بحد. عايزين توكيلات وعايزين نشوفكم الجمعه الجايه. والله واكررها واكررها، ان لم يعني نغضب لديننا وننتصر له لا هنشوف خير لا دنيا ولا اخر. ما نستهلوش. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ايوه احنا عايزين رجال ونساء، احنا عايزين رجال ونساء. توكيلات رجال ونساء. خلاص انا ما عنديش حاجة.